السؤال وهو الإنسان تقل بدعة غانغ النوع الإنسان تقل بدعة ولكن يتقيت يخفينس ونيتات ذكاذ انت برمات تاني ذي وذان انت سنيت قمانين نمشي ماشي مليح لكن مريتك البدع ثم يدعو الناس اتراغا دي وذان غال بدعاني اي تحاور اذي السقن عيوذان سالبدعاني قل حاليا لا قل حاليا غتنبت زكسي وذان مريتك البدع لانه اذي ظل وذان ومنهم الايمان فالايمان مريتك البدع اولا نصدك من تا انه ثني ذي البدعه نعم مريت قد غير فينس لكن مرضني وذا تبع انت قل بدعني وانت سيخ فينسي يعني تحرض خد بدعني فواني تزك حظام اوذان نعم تفضل لكن اتري بدعه معروفه عاوز مش يا ميوا تفضل